بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا العمل بما نتعلم، إنك جواد كريم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ها نحن نلتقي مرة أخرى في مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وهذا المجلس هو المجلس السابع، ونحن في عصر يوم التاسع من شهر الله المحرم سنة 38 و400 وألف. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. في أسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب غسل دم المحيض. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. قال: حدثنا أسبق قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قال: باب الاعتكاف للمستحاضة. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد. الاستحاضة، حكم الاستحاضة ليس حكم الحيض، فالحيض حدث أكبر، فالمرأة إذا حاضت حرم عليها الصلاة، يحرم عليها أن تصلي، يحرم عليها الطواف، ويحرم عليها الصوم كما مضى معنا في حديث عائشة بالأمس، حتى تطهر، يعني ينقطع الدم ثم تغتسل. وحين حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لكن الاستحاضة حكمها ليس كحكم الحيض، إذ أن الاستحاضة حدث أصغر، حكم الاستحاضة ليس حكم الحيض. حكم الحيض كحكم الجنابة، الجنب لا يجوز له المكث في المسجد، كذلك الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد. أما الحدث الأصغر، فمن أحدث حدثا أصغر جاز له المكث في المسجد، من انتقض وضوءه خرج منه ريح جاز له أن يمكث في المسجد، لكن إذا حانت الصلاة وجب عليه أن يتوضأ فيصلي. كذلك الاستحاضة، الاستحاضة ليس حدثا أكبر، ولذلك لا يسقط عنها، لا تسقط عنها الصلاة ولا الصيام ولا الطواف، بل تفعل كل ما تفعله الطاهرة، ذلك لأن حدثها مستمر، فهي ومن به سلس بول ومن به سلس ريح حكمهم واحد، وهو أنه إن دخل الوقت توضأ من كان به ذلك. إن كانت امرأة أصيبت بالاستحاضة أو أصيبت بسلس بول، وكذا الرجل إن أصيب بسلس بول أو سلس ريح، إن دخل الوقت توضأ وصلى ما كتب له من فرض أو نفل، فإذا خرج الوقت أعاد الوضوء. والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض دم صحة، وأما الاستحاضة دم علة، دم علة ومرض. ولذلك المرأة إذا حاضت فإن الحيض يعني لا ينقص من دمها، لأن الدم الذي ينزل سببه موت البويضة كما يقول أهل الطب، ذلك لأن المرأة إذا نزلت البويضة من المبيض قدر الله لها مدة، فإن كتب الله لها الولد وقاربها زوجها وكتب الله الحمل حملت، فإن لم يكتب لها ماتت تلك البويضة بعد أيام محددة يذكرها الأطباء، فإذا ماتت نزلت على هيئة دم، فهذا الدم ليس من العروق، هذا الدم ليس من العروق، إنما سببه موت البويضة، ولذلك هذا لا يضعفها. نعم هي تتعب في وقت حيضها ربما ويسبب لها بعض الوهن، لكن إذا طهرت عادت إلى عافيتها، يعني لم يؤثر نزول الدم منها، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم علة ومرض يتعبها. لما؟ لأن سببه انفجار عرق في الرحم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، يعني الحيض ليس عرقا، الحيض ليس دما ينزل من انفجار عرق، إنما هو دم صحة وعافية لبدنها، وهذا أمر كتبه الله عز وجل على نساء، على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم. وأما الاستحاضة فسببه كما قلنا انفتاق عرق في رحم المرأة، ولذلك الحيض يكون من أعلى الرحم والاستحاضة من أدناه، ولذلك الاستحاضة نزيف، كما أنت إذا أصبت بجرح وقطع منك عرق ونزفت هذا يؤثر عليك ضعفا، كذا المرأة. فالاستحاضة ولذلك دم الحيض أسود ثخين، ودم الحيض أسود ثخين، ودم الاستحاضة أحمر رقيق، لأنه يخرج من العروق كسائر دماء البدن، كسائر حال النزيف، ولذلك حكمه ليس كحكم الحيض، وبالتالي لا يسقط عنها الصلاة، لا تسقط عنها الصلاة ولا الصوم. وبالتالي كما أن المحدث حدثا أصغر جاز له المكث في المسجد ويجوز له الاعتكاف، كذلك المستحاضة يجوز لها المكث في المسجد ويجوز لها أن تصلي، بل يجب عليها أن تصلي ولا تسقط عنها الصلاة. ولذلك لما قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني لا ينقطع الدم، أفأدع الصلاة؟ ظنت أن حكم الاستحاضة حكم الحيض، قالت أفأدع الصلاة؟ قال إنها ليست بالحيضة، بين لها أن هذا ليس بحيض، قال إنما ذلك عرق، يعني انفتاق عرق في رحمك. قال فإذا أقبلت الحيضة فاتركي عنك الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني إذا أتى وقتها، وقت الحيض الذي كان يأتيك قبل أن تصابي بما أصبت به، اترك الصلاة. مثلا المرأة معتادة أن الدم ينزل عليها في كل شهر في اليوم الخامس مثلا أو السادس، ويستمر معها 7 أيام مثلا أو 8 أيام، ينقطع عنها في اليوم 12 من الشهر مثلا، ثم أصيبت بالاستحاضة، فإنها إن جاء وقت حيضها الذي كانت تعرفه تدع الصلاة، فإذا أدبر الوقت اغتسلت وصلت، وتتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها أن تتوضأ لكل صلاتين تجمعان، فتجمعهما جمعا صوريا كما يقول الفقهاء، وهذا الذي دل عليه، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرها أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، فيجوز لها أن تتوضأ وضوءا واحدا فتصلي الظهر، فإذا انتهت من صلاة الظهر دخل وقت العصر وهكذا. وأما ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن إحدى أمهات المؤمنين اعتكفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاضت، فالغالب والله أعلم أنها زينب بنت جحش رضي الله عنها، لأنها استحيضت طويلا، بل كل بنات جحش استحضن، بل كل بنات جحش وهن ثلاثة كلهن استحضن: حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وأم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها استحيضت. فكل بنات جحش استحضن. فالغالب والله أعلم أن هذه الزوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب، هي زينب بنت جحش استحيضت واعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وربما كانت تصلي فيوضع لها مركن بين رجليها، مركن كالطست، فلا تكاد تنهي صلاتها إلا وقد امتلأ المركن من الدم. وهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل من شاء من عباده المؤمنين، يرفع بذلك درجاتهم ويحط من سيئاتهم. نعم اقرأ. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. هذا إذا كان يسيرا. قالت ما كان لإحداهن إلا الثوب الواحد، وذلك لقلة ذات اليد، فليس كل النساء يجدن ثوبين، ثوب للحيض ولو أصابه دم تنزعه بعد طهرها وتلبس الثياب طهرها وتغسل ذاك الثوب مثلا وإن بقي فيه أثر الدم، ليس هذا حال كلهن، بل الغالب في حال الصحابة أن الإنسان لا يكاد يجد إلا ثوبا واحدا ذكرا كان أو أنثى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل في ثوبين، يعني في إزار ورداء، يعني ما تلبسه أنت في الإحرام، وهذا إخوتي الكرام كان عامة لباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لباس العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، ما هو؟ الإزار والرداء. فكان عامة لباس العرب الإزار والرداء، وهذا عامة لباس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان يحب القميص كما في حديث أم سلمة: والقميص هو كل ثوب خيط على قدر البدن، هذا الذي نلبسه نحن، هذا ما اسمه؟ قميص، أيا كان هيئته لكن يخاط على قدر البدن فيسمى قميصا. كان يحب لبس القميص لكنه لا يجده في كل حين. ولذلك عامة لباس نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هو ما تلبسه أنت في إحرامك، يعني قطعة قماش، قطعة يلفه في أسفله وقطعة يجعله على منكبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قصة خسوف الشمس لما خسفت الشمس خرج يجر رداءه مشفقا أن تكون الساعة، معناها خرج بإزار والرداء في يده ما ارتداه صلى الله عليه وسلم. وحين كان في البقيع يدفن رجلا من أصحابه وجاء سلمان وصار يحوم حوله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصده ألقى الرداء من على منكبه ليرى خاتم النبوة. وهذا كثير في أحاديث كثيرة ووقائع متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه رداء ثم يسقط من على منكبه، وكذا في غزوة بدر حين رفع يديه وتضرع وبكى ودعا حتى سقط رداءه من على منكبه، فجاء الصديق رضي الله عنه وأخذ الرداء من الأرض ووضعه على منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فالمقصود كان هذا لباسهم. ثم هل كلهم كان يجد ذلك؟ الجواب لا، ليس كلهم كان يجد ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الرجل في الثوبين فقال: أول كلكم ثوبان، هل كلكم يجد إزارا ورداء؟ الجواب لا، أكثرهم كان لا يجد إلا إزارا وليس عليه رداء، وهكذا كانوا يمشون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطرقات، لأن هذا حالهم، وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا حالهم من قلة ذات اليد. والدنيا لو كان فيها خير كان أولى من ينعم فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، لكن خرجوا من هذه الدنيا وما أكلوا من زينتها شيئا، ذلك لأن ما عند الله خير لهم مما في الدنيا. ولذلك كان أهل الصفة عامتهم لا يجدون إلا إزارا ليست عليهم أردية، ولذلك كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم إزاره ضيقا اتزر به، وإن كان واسعا التحف به، إن كان الإزار واسعا التحف به، وإن كان ضيقا اتزر به ومشى هكذا. ولذلك كان عامة أهل الصفة يعقدون أزرهم على أعناقهم، يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء فيقول لهن: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. لما؟ لأن الرجل منهم لشدة فقره لا يجد من هذه الدنيا إلا هذا الثوب، فيجعله من ورائه، من وراء أليته، ثم يجعل الطرف الأيمن على منكبه الأيسر والطرف الأيسر على منكبه الأيمن، ثم يعقده خلف عنقه، خلف عنقه، يخالف بين طرفي الثوب ويمشي هكذا بين الناس. هذا الذي يقدر عليه، لا يقدر على سواه. هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لو نظرت إلى أحدنا عنده من الثياب العدد، وعندنا من الثمرات والأطعمة والطعام والشراب والنعم، أسأل الله أن يحفظ علينا نعمه، وأن يحفظ علينا فضله، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن لا ينزع عنا نعمه وفضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله هم خير أهل الأرض، بل هم خير الخليقة بعد الأنبياء والرسل، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حالهم. حتى ذاك الرجل الذي قال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، حين عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقها. تصدقها ماذا؟ قال أعطيها إزاري. يقول الراوي: وليس عليه رداء. ما يملك رداء، ما يملك من هذه الدنيا، ما يملك من هذه الدنيا إلا إزارا فقط، يعني قطعة قماش يلفه على عورته فقط، هذا كل ما يملكه من حطام الدنيا. قال: أعطيها إزاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك قعدت ولا إزار لك، قعدت ولا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس خاتما من حديد، يعني قيمته ريال، ما وجد. قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: زوجتك بما معك من القرآن. المقصود هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا النساء، هذا حال الرجال وكذا النساء. فالمرأة ليس عندها إلا ثوب واحد تحيض فيه وتطهر فيه، فإذا حاضت نزل الدم على ثوبها، فإذا طهرت كيف تصلي وهذا الدم في ثوبها؟ فإن كان الدم في ثوبها ماذا فعلت؟ حتته بظفرها، كما مر معنا قبل أيام، قال لها حتيه، تحته بظفرها، ثم قال اقرصيه، يعني بأطراف الأصابع، تصب عليه ماء وتقرصه بأطراف أصابعها وتغسله والثوب عليها، ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. وإذا كان يسيرا يعني قطرة، تحته بلسانها وتقول بريقها هكذا، وتقول بريقها هكذا، تمسحه وتصلي فيه. هذا حال من؟ حال أم المؤمنين عائشة، هي التي تقول هذا، هي التي تقول هذا. زوج من؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفوة الله من خلقه، هذا لباسها، لا تملك من الدنيا غير هذا. ونساؤنا كم يملكن من الدنيا ومتعتها، كم يملكن من الثياب والألبسة، كم يتفنن في الألبسة وفي الموضة، وإذا لبست الثوب مرة ما لبسته أخرى، قالت: الناس رأوه علي، فلا تلبسه مرة أخرى. وأم المؤمنين لا تجد إلا ثوبا واحدا تحيض فيه وتطهر فيه، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اقرأ. صلى الله عليكم. قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فقصعته بظفرها، يعني حتته بظفرها ومسحته بريقها فقط. نعم اقرأ. صلى الله عليه. وهذا حقه في الطهارة كما قلنا في الخلاف الذي مضى معنا في مسألة طهارة المني، تذكرون؟ هذا حقه في طهارته، ولو بقي أثره لا يضر. نعم. قال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصف. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار من كست أظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسان ممنوع من الصف، هشام بن حسان. على كل حال، بالنسبة للموضوع الأول، من ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم ومضى معنا حين تقول عائشة رضي الله عنها: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. يعني ما تأكل فتشبع إلا بكت. قيل لها: لما يا أم المؤمنين؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين حتى خرج من هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. ولما سئل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ يعني الحوارة، النقي يعني الحوارة، والحوارة هو النقي، والنقي هو الحوارة. طيب، ما النقي؟ النقي هو الدقيق الذي ينخل بالغربال فينزل الدقيق الصافي ويبقى تبقى الحثالة في الأعلى أو النخالة. هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا قد نخل دقيقه؟ قال: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. ليس ما أكله، ما رآه في حياته، ما رآه قط في حياته. قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. قال: كيف كنتم تفعلون بالشعير؟ ما قال بالبر، لأن البر ما كان يقدر عليه إلا الأثرياء. كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: نطحنه ثم ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. هذا خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة فقدم صاحب البيت للنبي صلى الله عليه وسلم خبز شعير وإهالة سنخة لا يملك غيرها. تعرفون الإهالة؟ ما الإهالة؟ الإهالة ألية الخروف، تعرفون الألية الشحم. سنخة يعني متغيرة الرائحة، قديمة، يعني ما عندهم ثلاجات، بقيت في الحر هذه الشحمة حتى تغيرت رائحتها، ما عنده غير هذا الطعام. فطبخ هذه الإهالة السنخة يعني المتغيرة الرائحة، طبخها وقدمها لمن؟ لصفوة الله من خلقه، قدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يملك، ما يملك غير ذلك. قدم للنبي صلى الله عليه وسلم خبز شعير وإهالة سنخة. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكاني، هذا مقامي، هذا مقداري، تقدم لي هذا الطعام. أكل صلى الله عليه وسلم، أكل. والآن في زمننا لو أن أحدنا ذهب إلى بيت إنسان وما بسط له مائدة طويلة عريضة ربما ثرب عليه وغضب منه، قال: ما أكرمني، ما أكرمني. يا أخي، الإكرام يكون بما عند الإنسان. ولذلك حين كان سلمان رضي الله عنه، والقصة ذكرها الذهبي في ترجمة سلمان الفارسي في السير، لما كان سلمان رضي الله عنه أميرا على المدائن من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه عين سلمان أميرا على المدائن، أمير. جاءه ضيف، فلما جاءه ضيف نزل عنده فأتاه بأقراص من خبز الشعير، أقراص جافة من خبز الشعير، وشيئا من ملح، ملح حجر يعني الذي كان في ذاك الزمان، ما عنده غير هذا. فقال الرجل: لو كان مع هذا شيء من زيت، يعني شوية زيت زيتون معها حتى ترطب الخبز الجاف. فقام سلمان وغاب لحظات وأتاه بزيت ووضعه، فصار الرجل يكسر كسر الخبز ويأخذ قطعة ملح ويغمسه في الزيت ويأكل حتى انتهى أكله. فلما انتهى قال: الحمد لله، طعام لا كلفة فيه، يعني ما كلفناك، طعام لا كلفة فيه. فقال سلمان: لو لم تكن فيه كلفة ما كانت مطهرتي مرهونة. مطهرتي يعني الإبريق الذي أتوضأ منه. لو لم تكن هناك كلفة ما كانت مطهرتي مرهونة، يعني خرجت رهنت مطهرتي كي أشتري لك هذا الزيت كي تطعم منه، كي تطعم منه. هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآن فتح الله علينا الحمد لله هذه النعم، ليس معناها أننا لا نأكل ولا نشرب، لكن نحمد الله عليها. نحن نقول هذا حتى نكف عن التبذير والإسراف إخوان. نحن الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واشرب في غير سرف ولا مخيلة، هذا الذي نحن ندعو إليه. كل، إذا بسط الله عليك كل، بسط الله عليك اشرب البس، لكن في غير سرف في غير إسراف ولا مخيلة، هذا الذي نقول ندعو إليه. لكن انظروا كم نحن نبذر في أكلنا في شربنا، كم نرمي في النفايات من الأطعمة من الخبز، كم نبذر في الماء إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، ونحن أحدنا المد لا يكفيه لمضمضته إذا توضأ، والصاع لا يكفي لغسل قدم واحدة في وضوئه، يفتح الصنبور والماء ينزل ينزل وهو يتوضأ على مهل. أليس هذا من التبذير والإسراف؟ والله يقول لا تبذر تبذيرا، هذه نعم يا إخوان عظيمة تحتاج إلى شكر. والشكر يكون بما؟ ليس بالقول، بالفعل. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، فالشكر يكون فعلا. فلذلك إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. هذا الحديث الذي بين أيدينا، وفيه حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، يعني خلافا لحال أهل الجاهلية، إذ أن المرأة في الجاهلية كما سيأتي معنا في الصحيح كان إذا مات زوجها تحد عليه كم؟ سنة، تحد عليه سنة، وكان من الحداد عند المرأة إذا مات زوجها كما سيأتي معنا في حديث زينب بنت أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها، فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن زوج ابنتي مات وإنها رمصت حتى خشينا على عينها أفنكحلها؟ قال لا، إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، ترمي بالبعرة على رأس الحول. وفسرت ذلك من؟ زينب رضي الله عنها، كيف كانت المرأة ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فذكرت أن المرأة إذا مات زوجها دخلت حشفا بيتا مظلما منتنا وبقيت فيه سنة لا تمس ماء، لا تمس ماء يعني لا تغسل شيئا من بدنها، الماء فقط للشرب، ولا ترى الشمس، طعامها يأتيها ولا تأكل إلا شر أنواع الطعام، ولا تمس ماء حتى تبقى سنة. فإذا مضت السنة على موت زوجها خرجت فأتيت ببعرة أعزكم الله، فأخذت البعرة ورمته، رمته كناية على أنها رمت الهم، ذهب الهم. ثم تؤتى بدابة بحمار أو بكبش كما تقول زينب رضي الله عنها فتفتض به، تفتض به يعني تتمسح به، تمسح جلدها على جلده حتى تزيل أثر الوساخة الذي تراكم عليها مع الحر لمدة عام، فقل أن تفتض بدابة إلا مات من شدة نتنها. ثم تغتسل وتتطيب، ثم تغتسل وتتطيب وتجلس للعرسان للخطاب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. فحتى أن شيخنا الشيخ محمد عبد الله آد الجكني رحمة الله عليه كنا إذا حين قرأنا عليه الموطأ ومر علينا هذا الحديث ذكر أبياتا منها، يقول بك حمار فيموت عاجلا إذ لا تمس الماء حولا كاملا سنة لا تمس الماء. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك، فأوجب عليها أن تغتسل من الحيض، أوجب عليها أن تغتسل من الحيض، وسن لها أن تغتسل يوم الجمعة، وأوجب عليها الوضوء لصلاتها فتغتسل وتصلي وترى الشمس، لكنها تبقى في بيتها لا تمس طيبا كما في حديث أم عطية هذا، ولا تلبس ثوبا معصفرا يعني ثوب زينة، وتفعل كل شيء يعني تغتسل وتتوضأ وتصلي هذا فرض عليها، وترى الشمس إن كانت في بيتها ولا تخرج، وتبقى في عدتها سنة، وتبقى في عدتها سنة. فإذا مضت السنة جاز لها أن تتزوج. نعم أربعة أشهر لا سنة. هكذا كان النسخ بالتدريج، ففي أول الأمر جعل الله العدة سنة، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية متأخرة في ترتيب المصحف ومتقدمة في النزول، والتي قبلها بصفحة متقدمة في ترتيب المصحف لكنها متأخرة في النزول هي الناسخة. فكانت العدة سنة بالتدريج، كما أن الخمر تحريمها كان بالتدريج، كذلك العدة. فالعدة كانت سنة في أول الإسلام، لكنها تغتسل وترى الشمس وتتنظف وتستحد، يعني تزيل شعر العانة وتنتف شعر الإبط وتقلم أظفارها، لا تبقى في قذارتها، إنما تتنظف لكنها لا تمس طيبا، وتبقى في عدتها سنة. فقال: متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ الله ذلك فأنزل قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه متأخرة في النزول وإن كانت متقدمة في ترتيب المصحف، فهذه ناسخة لتلك. فهمنا؟ هنا تقول: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت: ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، يعني بصبغ زينة كزعفران ونحوه، إلا ثوب عصب يعني لا زينة فيه، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحداننا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وهو إناء يوخذ فيه شيء من مسك، أو تأخذ المرأة فرصة ممسكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة ممسكة فتتبعي أثر الدم. الفرصة قطعة قطن، ممسكة يعني مغمسة في المسك، في المسك، فتأخذ قطعة قطن تغمسه في المسك وتتتبع أثر الدم. لما؟ لأن الدم يسيل على فخذيها في زمن حيضها، فإذا اغتسلت وغسلت أثر الدم يبقى نتن الدم، يبقى نتن الدم. ما عندهم من المنظفات ما عندنا، شامبو وصابون وما إلى ذلك، ما عندهم. فتأخذ فرصة ممسكة وتتتبع أثر الدم الذي بقي على فخذيها بعد اغتسالها، فتمسحه كي تغطي على نتن رائحة الدم. طيب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك خاصة؟ لأن المسك أصله ما؟ أصله ماذا؟ دم. لئن فقت الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، دم متحول إلى طيب، وبالتالي حتى ولو شم الزوج رائحة الدم يظن أنه رائحة المسك، لأنه يظن أنه رائحة المسك، فتغطي على رائحة الدم برائحة المسك، لأن دمه رائحته يخالط رائحة الدم شيئا. هذا أي مسك؟ المسك الأصلي. نعم. ثم قالت: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، هكذا قالت هنا، وسيأتي معنا كما في البخاري ومسلم أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هكذا تقول أم عطية رضي الله عنها، وسيأتي الكلام عن ذلك لاحقا بإذن الله. نعم، اقرأ في الجنائز. قال: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري، يعني استحيا صلى الله عليه وسلم. الكلام واضح، قال: خذي فرصة ممسكة يعني قطعة قطن بمسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله. استحيا، كيف يبين لها؟ هي امرأة والكلام واضح، لكنها رضي الله عنها كأنه ما اتضح لها الأمر، ما فهمت، فاستحيا صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله. فجبذتها عائشة رضي الله عنها، جبذتها يعني جذبتها إليها وشرحت لها الأمر وبينت لها. نعم. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها. فاجتذبتها أو فاجتبذتها؟ هكذا. نعم، اجتبذتها. نعم، فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. نعم. قال باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها. توضئي يعني تطهري، لأن الوضوء في اللغة الطهر من الوضاءة، من الوضاءة، فالوضوء في اللغة هو الطهارة. نعم، توضئي يعني تطهري بها، يعني امسحي أثر الدم بها. نعم. قالت فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل يعني. نعم. قال باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. نعم، ليلة الحصبة يعني الليلة التي بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالحصبة، والحصبة أو المحصب هو مكان بين مكة ومنى، وهو الذي يسمى الآن، هذا الحي يسمى بالمعابدة الآن عند أهل مكة، وذلك لأنها رضي الله عنها كانت متمتعة كما صرحت بهذا. وعلى هذا قولها فيما مضى حين قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، لا نذكر إلا الحج، لسنا ندري العمرة، مضى معنا قريب من هذا اللفظ وسيأتي معنا في الصحيح في كتاب الحج. هذا يحمل على أن هذا كان في أول الأمر، يعني في خروجهم من المدينة لا في الأصل، وإلا هي كانت متمتعة خرجت بعمرة رضي الله عنها. وهذا يدل أن قولها كما سيأتي في كتاب الحج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، أن هذا كان في أول الأمر، يعني مخرجه من المدينة، حين خرج من المدينة ما أراد إلا الإفراد صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا ما كانت تعرف إلا الحج، لا تنوي إلا الحج، قالت لسنا ننوي إلا الحج. لكنه حين بات في العقيق، يعني في ذي الحليفة، أصبح صلى الله عليه وسلم فقال أتاني الليلة آتي من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل ماذا عمرة في حجة. فجاء في المنام صلى الله عليه وسلم وقيل له صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق، وقل عمرة في حجة، يعني اقرن بينهما. فعلم من كان حوله من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي أيضا كانت متمتعة كما في هذا الحديث، كانت متمتعة، فهي أهلت بعمرة رضي الله عنها، فلما وصلت سرف حاضت فبكت حتى دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس. فقولها انقضي شعرك ليس معناها أن تخرج من الإحرام، لأنه باتفاق إن أهل الإنسان بنسك لا يجوز له الخروج حتى يتم نسكه، لأن الله يقول ماذا وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، على تفصيل مضى معنا تذكرون في مسألة الاشتراط وغيرها. لكن الأصل أن الإنسان إذا أهل بنسك لا يجوز له أن يخرج من إحرامه باختياره، بل لا بد له أن يتم نسكه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تهل بالحج، يعني تدخل حجها مع عمرتها، فأصبحت بعد أن كانت متمتعة صارت قارنة. والذي يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لها حين قالت في آخر يوم من أيام التشريق يا رسول الله ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك، معناها أنها قارنة، والقارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد، فأبت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة فأعمرها من التنعيم، أمر أخاها عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها وقال لها موعدنا مكان كذا وكذا، فخرج من منى ونزل في المحصب وبات هناك حتى إذا غلب على ظنه أنها ذهبت إلى التنعيم وعادت إلى الحرم أمر الناس بالخروج، وخرج ودفع حتى أتى الحرم فطاف من آخر الليل ثم دفع إلى المدينة صلى الله عليه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب

يعني لماذا تقضي الصوم؟ تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ يعني أخارجية أنت؟ والحرورية هم الخوارج نسبة إلى بلدة في ضواحي الكوفة نزلوها حين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حين خرجت الخوارج قبحهم الله على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد صفين، وكفروا عليا ومعاوية وعمر بن العاص وعثمان وطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة، كفروا خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حال الخوارج، يعمدون إلى أهل الإيمان فيكفروهم ويتركون أهل الكفر. فانحازوا إلى المدائن وانحازوا إلى قرية من قرى الكوفة تسمى حروراء، فنسبوا إليها، يقال لهم الحرورية. والحرورية يوجبون على المرأة قضاء الصلاة كما تقضي الصوم إذا حاضت. فعند الخوارج المرأة إذا حاضت تدع الصلاة والصوم، فإذا طهرت قضت الصلاة كما تقضي الصوم. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تعرف ذلك من حال الحرورية، من حال الخوارج. فلما قالت هذه المرأة، قالت: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت خارجية؟ قالت: لست بحرورية لكني أسأل يعني لأتعلم. قالت: هكذا أمرنا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، كنا نحيض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني تقصد أن الدين بالاتباع لا بالابتداع، وأن الأصل في الدين هو اتباع ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. قال: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حطت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم. قال: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال: حدثنا محمد هو ابن سلام هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت. هذه حفصة بنت سيرين هذه. نعم، ماشي، السلام عليكم. فقدمت امرأة أخت محمد بن سيرين. نعم. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي. نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو قالت: العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ يعني إذا كانت تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا من باب أولى تشهد صلاة العيد، لكنها تعتزل المصلى وتكون في مؤخرة الناس وتشهد دعوتهم وتشهد الخير. قولها كانت لا تذكر النبي، يعني أم عطية رضي الله عنها لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، يعني فداه أبي، هكذا. طبعا هذه اللفظة بالمعنى، وسيأتي معنى أنها كانت لغتها لهجتها تقول بأبا، وهي لغة عربية فصيحة، فكانت لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا. فلما سئلت قالت: نعم بأبا، يعني بأبي هو صلى الله عليه وسلم، يعني أفديه بأبي. نعم، اقرأ. قال: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء: أقرأها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. يعني ما أفتى. قد اختلف الفقهاء في أقل الحيض وأكثره، فبعضهم قال أقله دفقة، والأكثر أن أقله يوم وليلة، واختلفوا في أكثره هل هو 10 أيام أو 15 يوما، والأقرب أن أكثره 15 يوما كما ذكر المصنف، وهذا أخذه الفقهاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجلس إحداكن شطر دهرها لا تصلي، شطر دهرها لا تصلي، يعني النصف. وأما قصة علي رضي الله عنه حين كان بالكوفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جاءت امرأة وزعمت أنها انتهت من عدتها في شهر، طلقت وزعمت أنها انتهت في شهر، لا يمكن هذا، لأن المرأة تحيض في الشهر كم مرة في الغالب، يعني في الأصل مرة واحدة. فأمر علي رضي الله عنه قاضيه أن يقضي في الأمر، فقال: إذا أتت ببطانة من أهلها ثقات أنها حاضت ثلاث حيض، كيف ذلك؟ لو قلنا أن أقل الحيض يوم، وهذه المرأة حاضت في اليوم الأول من الشهر، وقلنا أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما مثلا، فإذا حاضت في اليوم الأول وطهرت فيه ثم بقي الطاهر إلى اليوم 15، فحاضت يوما وطهرت صارت حيضتين، ثم طهرت 15 يوما، وفي آخر الشهر حاضت يوما وطهرت، حاضت ثلاث حيض في شهر، تصورتم؟ فلما قال ذلك قال له أمير المؤمنين علي: قالون يعني جيد، يعني أحسنت، وقالون بلغة الروم جيد، يعني أقره علي رضي الله عنه على قضائه. نعم اقرأ. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو سامت قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، يعني بعد الطهر، أما إذا كان بعد الحيض فهو حيض. ولذلك لما كانت النساء يبعثن بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها، كانت تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. مضى معنا قبل قليل، معنى هذا حين ترى هذه المرأة الصفرة، وهو الماء الأصفر الذي يخرج من فرجها في آخر الحيض، أو الكدرة وهو الدم الذي خلط بماء، فلا هو بدم ولا هو بماء، كالماء الذي يخرج من غسيل اللحم، فهذه المرأة تمسح بالقطنة وتضعه في الإناء وتبعث إلى عائشة تسألها: هل طهرت أو ما طهرت؟ هل حصل الطهر أو لا؟ فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني الطهر، لأن الطهر يكون، والنساء يعرفن ذلك، بأحد أمرين: إما بالجفوف بحيث يجف المكان، أو بالقصة البيضاء الذي هو الطهر، آخر ما ينزل من فرج المرأة بعد حيضها، وتعرفه النساء، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. معنى هذا أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، في زمن الحيض حيض، ولذلك تقول لها: لا تعجلي. طيب، وفي زمن الطهر انتهى الحيض وانتهى زمن الحيض، ثم رأت المرأة الصفرة والكدرة، هل هذا حيض؟ الجواب: لا، هذا طهر. من أين أخذنا هذا؟ من هذا الحديث، حديث أم عطية. انظر ماذا قالت: قال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، هكذا يقول البخاري. ثم قال عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، وفي لفظ بعد الطهر شيئا، يعني بعد أن يأتي الطهر لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، يعني لا نعده من الحيض. إذن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. نعم. قال باب عرق الاستحاضة. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال باب المرأة تحيض. أما الاغتسال لكل صلاة ليس بواجب. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لكن ليس على وجه الوجوب، وأكثر الشراح على أن هذا كان فهما منها رضي الله عنها وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اغتسلت لكل صلاة بها ونعمت، وإن شق عليها اغتسلت في اليوم 3 مرات، اغتسلت الفجر ثم جمعت الظهر والعصر جمعا صوريا واغتسلت لهما غسلا واحدا، وسيأتي معنا إن شاء الله، وكذا فعلت بالمغرب والعشاء، لكن ليس هذا بحتم، بل يكفيها الوضوء، تغتسل عند انقضاء حيضها ثم تتوضأ لكل صلاة. نعم. قال باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. لعلها تحبسنا يعني بمكة، لأنها إذا كانت ما طافت الإفاضة وجب على زوجها أو من كان معها من محارمها أن يبقى معها حتى تطهر، ولذلك قال أحابستنا هي، وهنا قال لعلها تحبسنا، ألم تكن قد طافت معكن يعني يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها ما طافت الإفاضة، فقلنا بلى كانت قد طافت، فقال فلا. إذن من هذا يعلم أن المرأة إذا لم تطف الإفاضة وحاضت حبست في مكة وحبست من معها. ومضى معنا لفظ مالك في الموطأ قال فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم، فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم، يعني أكثر مدة الحيض أو مدة النفاس إن كانت ولدت. نعم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنا لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. هذا بعد أن سمع من عائشة رضي الله عنها رجع عن قوله رضي الله عنه، كان في الأول يقول المرأة الحائض لا تنفر حتى تطوف الوداع ولو طافت الإفاضة، هكذا كانت فتية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم سمع من عائشة لما ناقشه عروة فذهب وسأل عائشة، ثم جاء يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت، وهو يضحك يقول ما أراك إلا قد صدقت. سمع من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصفية أن تنفر ولو لم تطف الوداع طالما أنها طافت الإفاضة حين حاضت، فرجع عن قوله السابق رضي الله عنه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رجاعين للحق، إذا قال الإنسان قولا ثم ظهر له أن الحق خلاف ما قال يرجع إلى الصواب، وهذا كثير في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال باب وستأتي معنا جملة قصص في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في آخر الصحيح، في كتاب الاعتصام في صحيح البخاري سيورد البخاري جملة قصص عن عمر رضي الله عنه وعن غيره كانوا وقافين عند الحق. نعم اقرأ. قال باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وقد اختلف الفقهاء هل يصيب الرجل امرأته إذا أصيبت بالاستحاضة أو لا، فبعض أهل العلم يرى أنه لا يصيبها، وبعضهم يرى أنه يصيبها إذا خاف على نفسه العنت، إذا خاف على نفسه المشقة، والأصل جواز وطئها، لأنها إذا كما ذكر هنا قال الصلاة أعظم، إذا صلت جاز لزوجها أن يطأها، إذا صلت والمستحاضة تصلي وبالتالي يجوز لزوجها أن يقربها، والله أعلم. نعم. قال باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندم أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. ماتت في بطن يعني ماتت وهي تلد، ماتت وهي تلد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة تموت بجمع شهيد، والمرأة تموت بجمع، بجمع يعني تموت أثناء الولادة، تتعسر ولادتها فتموت. فهذه المرأة تعسرت ولادتها ما استطعت أن تلد حتى ماتت رضي الله عنها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. وهكذا السنة، الإمام يقف وسط المرأة وعند صدر الرجل، إذا صلى على الرجل وقف عند صدره، وإذا صلى على امرأة وقف عند وسطها. نعم. باب. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. نعم. ميمونة رضي الله عنها كانت خالة عبد الله بن شداد وخالة يزيد بن الأصم وخالة خالد بن الوليد وخالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. ميمونة رضي الله عنها كانت خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد وخالة يزيد بن الأصم وخالة عبد الله بن شداد رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب التيمم وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال باب التيمم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عشرته لأهله صلوات ربي وسلامه عليه، كان سهلا هينا لينا حسن العشرة مع أهل بيته. هنا نزل هذا الجيش، جيش النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش كله نزلوا وليس معهم ماء، الماء نفد، وما نزلوا على ماء. فلما أرادوا الارتحال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بارتحالهم شكت إليه عائشة أنها فقدت عقدها ولم يكن من ذهب ولا من فضة، إنما كان من خرزات، يعني لم يكن ذاك العقد الثمين مثلا، فشكت إليه أنها فقدت عقدها والناس قد تهيأوا للانصراف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله أن يلتمس عقد أمهم، وحق لها، هي أمهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فكل الجيش يبحث عن عقد عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ دخل إلى خيمة عائشة وزيادة في طمأنتها وليذهب عنها القلق ماذا فعل؟ توسد فخذها ونام، وكأنه يقول لها لا تثريب عليك ولا لوم، لا تحزني. توسد فخذها ونام، والناس كل الناس يبحثون عن عقدها حتى ضجروا من ذلك، تعبوا، يعني الجيش كله على عقد أمهم، وحق للأبناء أن يتعبوا من أجل أمهم. فلما ضجروا ما استطاعوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ذهبوا إلى من؟ إلى أبيها، أخذوا يلومونه، يقولون ألم ترى ما صنعت عائشة، ألم ترى ما صنعت عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. حتى غضب رضي الله عنه حين يكلمه كل الناس وهم يقولون له ألم ترى ما صنعت عائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل مغضبا على عائشة في خيمتها والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها، فصار يطعنها بأصبعه في خاصرتها، يطعنها في خاصرتها يعني يؤنبها، ويقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، يعني حبست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، يعني كله بسببك أنت التي فعلت هذا، ويؤنبها ويتكلم عليها ما شاء الله كما ذكرت هي رضي الله عنها. وانظر الحب المتبادل. النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها أمر الناس أن يلتمسوا عقدها، وهي تتألم ولا تتحرك كي لا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إكرام هذا، أي إكرام هذا، لا تتحرك حتى لا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بحركة فتزعجه في نومه. فأصبحوا وليس عندهم ماء ولم يكن التيمم قد شرع، فماذا يفعلون؟ حضرت الصلاة فأنزل الله آية التيمم، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجاء أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وصدق بركات آل أبي بكر كثيرة وليست هذه أول بركاتهم، وما هي بأول بركتهم؟ صدق رضي الله عنه. قالت فبعثنا البعير الذي كانت عليه وإذا العقد تحته، وإذا العقد تحت البعير وهم يبحثون سائر الليل. وانظروا قبل ذلك في الواقعة التي قبلها مع النبي صلى الله عليه وسلم 20,100 إنسان في حجة الوداع، 120,000، والناس كلهم يأتمون به صلى الله عليه وسلم لأنه قال لهم خذوا عني مناسككم. فأراد أن ينصرف، ينطلق من منى إلى مكة يطوف وينصرف إلى المدينة، فقالت له يا رسول الله، يا رسول الله ينصرف صويحباتي بحج وعمرة وأنا بحج. فقال إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك. قالت لا، تريد عمرة مستقلة حتى لا تفخر عليها بقية أمهات المؤمنين، احنا جبنا عمرة مستقلة وحجة مستقلة وانت جبت اثنين في واحد. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها، والناس كلهم يتأخرون من أجلها وحق لها أمهم. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر يعمرها من التنعيم، وخرج هو ينتظرها في المحصب حتى إذا غلب على ظنه أنها عادت إلى الحرم أمر الناس بالرحيل، فارتحلوا حتى نزل الحرم وطاف الوداع قبل الفجر، قبل الفجر، وانصرف قبل بزوغ الفجر، وما صلى الفجر إلا خارج مكة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، هكذا كان يكرمهم ويحسن إليهم، وهكذا كنهن رضوان الله عليهن يكرمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نعم، هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن خصائص أمته صلوات ربي وسلامه عليه. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا لم يكن للأنبياء قبله، إذ أن النبي قبله صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة تشرع في المساجد ولا يجوز للإنسان أن يصلي إلا في المسجد، وإن لحقه في ذلك عنة ومشقة، وإن لحقه في ذلك لماذا؟ لأن تلك الشرائع كان فيها مشقة، لكن شريعتنا التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم وضع عنا المشقة، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت سبحانه وتعالى. فكان الرجل لا تجوز له صلاة إلا في دور العبادة في المساجد، مريض يموت لابد يذهب إلى المسجد يصلي، ما يجوز يصلي في أي مكان آخر. ثم لا بد من استعمال الماء للطهارة لا بدل، حتى ولو كان فيها عطبه، وإن أصابت النجاسة ثوبا قرضه بالمقاريض كما في حديث أبي موسى. لكن الله عز وجل خفف على هذه الأمة فجعل الأرض كلها مسجدا، أينما أدركتك الصلاة فصل، في الطريق، في الصحراء مثلا، وأنت مسافر تصلي في أي مكان. أولئك الأمم ما كان هكذا، لا بد أن يصلوا في مساجدهم. أليس هذا من الإصر يا إخوان؟ هذا من الإصر ومن المشقة، لكن هكذا كان. ثم ليس هناك تيمم، ولذلك الله عز وجل امتن على اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كيف امتن؟ حين قال في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. في التوراة يعني اليهود، وفي التوراة والإنجيل يعني النصارى. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن كانت عليهم آثار وأغلال، كانت عليهم آثار وأغلال في شرائعهم، فوضع الله عز وجل في هذه الشريعات تلك الآثار والأغلال، قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه من منة الله عز وجل على العباد. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. قال: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي كذلك. وأعطيت الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى، حين يلجأ إليه كل بني آدم، آدم فمن دونه، حين يخرجون من قبورهم ويمكثون في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، يهرع الناس إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. ويذكر ذنبه حين أكل من الشجرة. اذهبوا إلى نوح، نوح يقول مثل ذلك. يقول: اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول: اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول: اذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا لها. هذه الشفاعة العظمى أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعطها أحد من الأنبياء إلا هو صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. ذلك لأن كل قوم كان لهم نبي، ولذلك كنت تجد في الزمن الواحد، في الوقت الواحد، أكثر من نبي، في كل قرية نبي مثلا. يعني إبراهيم ولوط كانا في وقت واحد، وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا في وقت واحد، فكان لكل قرية مثلا نبي. والله عز وجل يقول: وإن من قرية إلا خلا فيها، وإن من، نعم، إلا خلا فيها نذير، يعني نبي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى من؟ إلى كل الناس، لا، بل إلى الجن والإنس، بل إلى الجن والإنس، ليس فقط للإنس، حتى الجن بعث إليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول فصلوا الله. نعم. الله إليكم. وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. يعني أهم أنا وتهمون أنتم أيضا، الآية ليست وإن من قرية، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة، والجميع يسكت وأطالع فيهم يقولوا لي قرية هنا وهنا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني أهم أنا حتى أنتم تهمون؟ أعوذ بالله. اقرأ. قال: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. قال: وبه عطاء. قال: وبه قال عطاء وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. نعم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عمير مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. اللهم صل عليه. نعم. قال: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم. قال: باب التيمم للوجه والكفين. قال: حدثنا حجاج قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي أبزع عن أبيه قال: قال عمار بهذا. وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزع. قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عمار قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار: كنا في سرية فأجنبنا. وقال: تفل فيهما. قال: حدثنا محمد بن بكثير قال: حدثنا تفصيل القصة أنهما سافرا معا فاحتلما، وعمر رضي الله عنه لم يصلي حتى وجد الماء واغتسل وصلى، وأما عمار فإنه قاس علم أن الحدث الأصغر فيه التيمم بحيث أنه يمسح وجهه وكفيه، فظن أن الغسل تعميم البدن بالماء فكذلك التيمم في من الحدث الأكبر، فتمعك في التراب كما تمعك الدابة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه الخبر فقال: يكفيك أن تفعل هكذا، وبين له التيمم، يعني التيمم واحد من الحدث الأصغر أو الأكبر. فلما كانت خلافة عمر كان يفتي بذلك عمار، فأنكر عليه عمر، يعني يفتي بالتيمم من الحدث الأكبر، فأنكر عليه عمر لأن عمر كان يظن أن التيمم من الحدث الأصغر فقط. فلما أنكر عليه قال له عمار: أتذكر يا أمير المؤمنين حين بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت وفعلت كذا وكذا حتى عدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال: اتق الله يا عمار، اتق الله، لأنه ما تذكر عمر الحادثة، نسيها، اتق الله يا عمار، يعني لا تفتي إلا بعلم. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت بما جعل الله لك علي من طاعة ألا أفتي بهذا. قال: لا، بل نوليك ما توليت، يعني أنت أدرى، أنا ما أذكر هذا، أنت أدرى، إن كنت تذكر نحملك مسؤولية ما تفتي به، إن كنت تذكر أنت تتحمل. من هذا يستفاد أن طاعة ولي الأمر واجبة حتى إن أمر العالم أن يترك بعض فتواه. هنا قال له: إن رأيت يا أمير المؤمنين بما جعل الله لك علي من طاعة ألا أفتي بهذا، أنت جعل الله لك علي طاعة، إن قلت لي لا تفتي ما أفتي. فإذا كان هذا في مسألة الفتوى من باب أولى فيما دونها من المسائل في مسألة طاعة ولي الأمر. ومثل هذا تكرر من عبد الله بن قيس الأشعري، من أبي موسى رضي الله عنه، حين جاء في حجة الوداع من اليمن وما ساق هديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: قلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: أمعك هدي؟ قال: لا. فأمره أن يتحلل بعمرة، فتحلل بعمرة، ثم جاء إلى بعض نسائه ففلت شعره، فكان يفتي بذلك، يعني يفتي بماذا؟ بالتمتع. وتعلمون أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع ويأمر بالإفراد، فمرة سيأتي معنا هذا في الصحيح إن شاء الله سيأتي معنا. فمرة في الحج أفتى أبو موسى بهذا يعني بجواز التمتع في الحج تمتع بالعمرة إلى الحج، فقال له رجل رويدك بعض فتياك يا أبا موسى فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين. قال وما أحدث؟ قال نهى عن التمتع. فقال أيها الناس على رسلكم لا تأخذوا بفتواي فإن أمير المؤمنين قادم سلوه. هو متأكد بما يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن طاعة لولي أمره أمر الناس أن لا يأخذوا بقوله، طاعة لأمر أمير المؤمنين أمر الناس أن لا يأخذوا بقوله، وأمرهم أن يتريثوا حتى يقدم عمر ويسألوه رضي الله تعالى عنه. نعم اقرأ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ذكرت لكم بالأمس أن غدا عندي موعد في المستشفى ويصعب تأجيله، فغدا أعتذر لن أحضر لأني مسافر إن شاء الله من أجل الفحوصات، ولقاؤنا بعد غد إن شاء الله. هذا الأخ يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل هل هو للوجوب؟ نعم هو للوجوب. قال والرجل إذا أخر الصلاة حتى يصلي بالحرم أعظم أجرا أم يصلي في مكانه؟ قوله أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة يعني أدركه وقتها، فهذا للوجوب، يأثم إن ترك الصلاة حتى تخرج وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما تجمع إلى غيرها، فهذا المقصود. فإذا كنت أدركتك الصلاة مثلا وأنت تسافر في صلاة الفجر تقول أصلي في الحرم ولو طلعت الشمس تأثم، بل تصلي في مكانك، لكن إن غلب على ظنك أنك تصل إلى الحرم قبل خروج الوقت جاز لك أن تؤخر، جاز لك أن تؤخر. وكذا الظهر يجوز لك أن تصليها مع العصر إن كنت مسافرا، والمغرب مع العشاء إن نويت الجمعة، لكن إن غلب على ظنك أن وقت الصلاة الثانية سيخرج لا يجوز لك أن تؤخر بحجة أنك تصلي في الحرم، بل تصلي مكانك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. لا، الموعد يوم الأربعاء بعد غد، غدا ما عندنا درس يا إخوان، اللهم آمين.